الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، وصلنا إلى الحديث الخامس من الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أفقه نساء هذه الأمة، وهي من أشهر رواة الحديث النبوي من الصحابة، وهي ابنة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنيتها أم عبد الله، رغم أنها لم يولد لها ولد، ليس لها ولد اسمه عبد الله، وإنما تكنت باسم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وهو ابن أختها أسماء رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يتكلم عن الشرط الثاني من شرطي قبول العمل، فللعمل شرطان ليقبل: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، وكل منهما دل عليه القرآن والسنة. فالشرط الأول الإخلاص دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني المتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دل عليه قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يأذن الله عز وجل فيه على ألسنة رسله فهذا مردود على صاحبه، شرك لا يقبله الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فحتى تتعبد لله عز وجل بما يقبله الله من الدين لا بد أن يكون أذن الله فيه، وإذن الله عز وجل يكون عن طريق رسله. ولذلك قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ودل على هذا الأصل أيضا وعلى هذا الشرط أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي سواء أحدثه هو أو تابع من أحدثه قبله. لأن بعض الناس ربما يعمل بالبدع المحدثات ويقول: أنا لم أحدث هذا الأمر، بل فعله فلان وفلان من المعظمين عنده. فنقول: طالما هذا الأمر لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على من عمل به كائنا من كان، سواء كان هو الذي أحدثه أول مرة أو تابع من أحدثه قبله من الناس. وعندنا قاعدة لدى أهل العلم، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما دل دليل على منعه. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، لا يمكن أن تحدث عبادة أو أن تتقرب إلى الله بشيء إلا إن كان أذن الله فيه، إلا إن كان الله شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما العادات والأشياء والمعاملات فالأصل فيها الإباحة، ودليل حظر ومنع العبادات إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى هذا الحديث الذي معنا، وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودليل حل الإباحة، الحل والإباحة في الأشياء والعادات والمعاملات، قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في السماوات وما في الأرض من الأشياء الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث دليل من الأدلة الكثيرة المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع. وأهل العلم يختلفون في تعريف البدعة على ثلاث اتجاهات، أولها هو الاتجاه الموسع لمعنى البدعة، فيقولون إن البدعة كل أمر حادث. والاتجاه الثاني يضيق شيئا ما ويقول البدعة هو الأمر الحادث المذموم. والاتجاه الثالث هو الذي يضيق تعريف البدعة أضيق ما تكون، وهو الذي يقول إن البدعة هي الأمر الحادث المذموم في الدين، الأمر الحادث في الدين المذموم، وهذا هو أصح التعريفات. مرة أخرى نقول هناك خلاف اصطلاحي بين أهل العلم ولا مشحة في الاصطلاح في تعريف البدعة، ما هي البدعة؟ فبعض أهل العلم يستعمل البدعة بمعنى واسع وهو المعنى اللغوي، أن البدعة كل أمر حادث، كل ما أحدث ولم يكن قبل ذلك فهو بدعة، وهذا هو المعنى اللغوي للبدعة، فإن البدعة الأمر الحادث كقول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول أرسله الله إلى الأهل الأرض، بل لا زالت الرسل ترسل قبلي. فالبدعة معناها اللغوي كذلك الأمر الحادث. فهؤلاء عندهم الطيارات والسيارات والهواتف وما أشبه ذلك من المخترعات هي من البدع، لكنها بدع حسنة. والاختراعات في الدين، المخترعات في الدين بدع قبيحة، فعندهم البدعة تشتمل على حسنة وسيئة، تشتمل على بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، أي تتناولها الأحكام الخمسة. فهؤلاء وسعوا في مفهوم البدعة. ثم بعض أهل العلم يرى التضييق في مفهوم البدعة، لأن الأمر الحادث غير المذموم لا يدخل في معنى البدعة في الشرع، لأن الشرع حذر من البدعة وأخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكل بدعة ضلالة يدل على أن البدع مذمومة، فليس كل حادث بدعة وإنما كل حادث مذموم بدعة. وهذا الاتجاه أصح من الاتجاه الذي قبله، لأنه راعى النصوص التي وصفت جميع البدع بكونها ضلالة، فلا يليق اصطلاحا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وأقول أنا لا، بل منها ما هو ضلالة ومنها ما ليس ضلالة، ليس هذا لائقا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول هذا الاتجاه الثاني أصح وأقوى مأخذا من الاتجاه الأول. وعلى هذا تكون مثلا المواقع الإباحية هي من البدعة لكونها أمرا محدثا وهو مذموم، فتدخل في معنى البدعة على التعريف الثاني. ثم أتى بعض أهل العلم وقالوا بل لما كانت النصوص تحذر من البدع؟ لأنها يتقرب بها إلى الله، ولأنها من أمر الدين، ولا يتصور أن تأتي نصوص لتحذر من أمر مثل من البدع ويقصد بها أمرا مثل ويقصد بها أمر مثل المواقع الإباحية، لأنها معلوم أنها معصية، فليست هذه من المقصود التحذير منه بنصوص التحذير من البدع. فلذلك قالوا بل المقصود من البدع هي الحادث في الدين المذموم، فلا بد أن يكون أمرا من أمور الدين التي يتدين بها ويتقرب بها إلى الله، وليس المقصود بها المعاصي المحضة. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، فقيده بأمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل هذا التضييق هو الأصح، فالمقصود من نصوص التحذير من البدعة هو التحذير من الأمور المذمومة التي أحدثت في أمر الدين. فلذلك نقول من جمع النصوص النبوية في التحذير من البدع وجدها تصف كل بدعة بكونها ضلالة، ووجدها تصف المحدثات المذمومة والبدع بأنها في أمر الدين، فلذلك نقيد بهذين القيدين أنها مذمومة وأنها في الدين. السؤال الآن: ما هو ضابط البدعة؟ كيف أعلم أن هذا الفعل فعل بدعي؟ نقول عندنا ضابطان. الضابط الأول أن نقول كل فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهو بدعة. مرة أخرى: كل فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع فهو بدعة. فلا بد أن يجتمع في الفعل ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفاء الراشدين، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. الوصف الثاني: كان المقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقتضي أي السبب الدافع الذي يقتضيك لهذا الفعل، يعني كان المقتضي للفعل السبب الدافع للفعل موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله. الوصف الثالث أنه لم يكن هناك مانع من فعله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله. فإذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة كان الفعل بدعة. ولنضرب مثالا على ذلك، فمثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معين من السنة، هذا الفعل قطعا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوه، فتحقق الوصف الأول. ثم هل وجد المقتضي لهذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وجد، يعني من يحتفل الآن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنويا يقول أفعل ذلك لأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والصحابة كانوا أحرص منك على حب رسول الله، يقول أفعل ذلك لأتأسى به، الصحابة كانوا أحرص منك على التأسي برسول الله، يقول أفعل ذلك لننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا أحرص منك على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفعل ذلك لفرط محبتي لرسول الله، الصحابة كانوا أحب منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مقتض تظنه موجودا اليوم كان موجودا مثله وأكثر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، فتحقق الوصف الثاني. بقي الوصف الثالث: هل كان هناك مانع من احتفال النبي صلى الله عليه وسلم أو احتفال الصحابة بمولده كل عام؟ ليس هناك مانع، ومع ذلك لم يفعله الرسول والصحابة. بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء، يستحي أن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. نقول لك هذا خطأ، الحياء لا يمنع من الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لم يمنعه الحياء صلى الله عليه وسلم من بيان الدين لنا، فلا يمنعه الحياء من بيان ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب لنا صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصورة أو هذه الصورة المشروعة لتذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بها. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن يمنعهم أي مانع من الاحتفال السنوي بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول تحققت الأوصاف الثلاثة في هذا الفعل فكان بدعة. نضرب مثالا آخر لنرى هل تنطبق عليه هذه الأوصاف الثلاثة أم لا. جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الفعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فهل نقول عنه إنه بدعة؟ نقول انتظر قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن فعله خليفة الراشد وسنة الخلفاء الراشدين متبعة. وأيضا فالمقتضي لجمع القرآن في مصحف واحد لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوده في زمننا. ما الذي يدفعنا لكتابة القرآن في مصحف واحد؟ تيسيرا للذكر وجمع للقرآن في موضع واحد، وهذا كان موجودا، يعني هذا المقتضي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن ييسر للناس ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه وأن يجمعه في مكان واحد، هذا المقتضي كان موجودا، لكن استجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب دعانا إلى كتابة القرآن، وهو حفظه من الضياع. كثير من حفظة كتاب الله عز وجل ماتوا في حروب الردة، فذلك دعا أبا بكر رضي الله عنه أن يكتب المصحف أو أن يكتب القرآن في مصحف جامع. أما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القرآن محفوظا في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعده الله، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فحفظ القرآن ليس من المقتضيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقتضي لهذا الفعل لم يكن موجودا بشكل كامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالنسبة للوصف الثاني. والوصف الثالث المانع، هل وجد مانع من كتابة القرآن في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم وجد مانع. وما هو المانع؟ أن الوحي كان لا يزال ينزل، لم نعلم أن هذا هو القرآن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان لا يزال ينزل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينزل بترتيب المصحف، بل كان جبريل يأتيه بالآيات فيقول له ضع هذه على رأس المئة من سورة كذا، يعني الآيات كانت تنزل متأخرة فأمره أن يضعها في ترتيب المصحف في ترتيب الكتابة في موضع متقدم أو متأخر حسب ما يأمره الله عز وجل. فكان لا يزال القرآن ينزل فيتعذر أن يكتب في مصحف ثم يعاد كتابته مرة أخرى عند نزول آية جديدة، ثم يعاد كتابته مرة أخرى عند نزول آية جديدة، وهكذا أبدا. وأيضا كانت هناك آيات ترفع تنسخ، كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فكان لا يزال هناك ما ينزل ولا يزال هناك ما ينسخ ويرفع، فلم يمكن كتابة القرآن في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نقول لم تتحقق هذه الأوصاف، فلذلك لم يكن جمع القرآن في زمن أبي بكر بدعة، بل كان سنة خليفة راشد مهدي متبعة. كذلك جمع الناس لقيام الليل في المسجد جماعة في شهر رمضان وهما يسمى بصلاة التراويح، لننظر ونرى هل تنطبق عليه الأوصاف الثلاثة أم لا. الوصف الأول، هذا الفعل هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الناس في القيام في شهر رمضان؟ الإجابة لم يفعل، فعله مرة واثنتين وثلاث مرات لكنه لم يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. هل نقول إذن تحقق الوصف الأول؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه خليفة الراشد له سنة متبعة وهو لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فهو صلى الله عليه وسلم أمر باتباع هؤلاء الخلفاء الراشدين، فدل على أن سنتهم من سنته وموافقة لسنته. ويدل أيضا على ذلك قوله عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عضوا عليهما، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثم لم يقل عضوا عليهما، وإنما قال عضوا عليها ليدل على أنها واحدة، سنتهم الخلفاء الراشدين هي سنته صلى الله عليه وسلم. لذلك استعمل الضمير المفرد ولم يستعمل الضمير المثنى في التعبير عن التمسك بسنته وسنة خلفائه. فنقول الوصف الأول لم ينطبق لأن عمر رضي الله عنه خليفة الراشد وقد فعل ذلك. الوصف الثاني وهو هل وجد المقتضي لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الوصف الثاني منطبق. يعني إذا جمعت الناس لقيام الليل في رمضان، لماذا تفعل ذلك؟ حتى تيسر لهم القيام، حتى تذكر من ينسى، حتى تيسر قيام الليل على من لا يحفظ القرآن. كل هذه الأسباب والدوافع والمقتضيات كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجمع الصحابة على القيام، وأن يجعلهم يثابون ثواب الجماعة، وأن يذكرهم بالقيام لمن ينسى، وأن يعين من لا يحفظ القرآن على الصلاة خلف من يحفظ القرآن. كل هذه الأسباب التي نذكرها اليوم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصف الثاني متحقق. الوصف الثالث وهو عدم وجود المانع ليس متحققا، لأنه كان هناك مانع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من المداومة على قيام الليل جماعة في رمضان. هذا المانع هو خشية أن تفرض علينا. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك خشية أن تفرض علينا. فخشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا هذه الصلاة، صلاة القيام في رمضان، هذه الخشية هي التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة. لأن عادة الشرع أن الصلاة التي يداوم على الاجتماع عليها تكون فرضا. الصلاة التي يداوم على الاجتماع عليها كالصلوات الخمس وكالجمعة تكون فرضا، فلذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة. هذه الخشية متى تزول؟ هذا المانع متى يزول؟ بانقطاع الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض قيام الليل زال هذا المانع. فلذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر اجتمعوا على المداومة على قيام الليل جماعة في المسجد في شهر رمضان. فلذلك نقول في النهاية إن تعريف البدعة لم ينطبق على هذه الواقعة أو على هذا الفعل وهو المداومة على القيام، بل نقول إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمر ومنعه مانع، فلما زال المانع فعلنا ذلك ودومنا على القيام كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع مرة أخرى ونقول ما هو ضابط البدعة. الضابط الأول كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهو بدعة. الضابط الثاني ما فيه تشريع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما فيه تشريع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتشريع يكون استحبابا أو وجوبا أو إباحة أو كراهة أو تحريما، فهذه الأحكام التكليفية الخمسة هي من التشريع. فليس معنى التشريع فقط أن ألزم الناس وأوجب عليهم شيئا، بل أن أستحب شيئا لم يستحبه الشرع، أو حتى أن أستحب شيئا بشكل مطلق وهو مقيد في الشرع، أو بشكل مقيد وهو مطلق في الشرع، أو أخصه بتخصيص لم يرد في الشرع. فالتقييد والتخصيص نوع من التشريع. نقول مرة أخرى ما كان في شريعة الله مباحا ثم رأيت أنت أنه مستحب أعطيته درجة تشريعية أعلى ليست في شرع الله عز وجل فهذا بدعة. وما كان في الشرع مستحبا استحبابا مطلقا ثم قيدت أنت استحبابه بقيد ما، أو كان عاما فخصصته بمكان ما أو زمان ما أو هيئة ما، فهذا التقييد والتخصيص تشريع يفتقر إلى أدلة شرعية. فما ورد استحبابه في الشرع مطلقا أطلقناه، وما ورد مقيدا قيدناه. فمثلا في أذكار الصلوات أو في ذكر الله عز وجل عموما وردت أدلة عامة تستحب ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وردت أدلة خاصة في استحباب أذكار معينة في أوقات معينة بأعداد معينة كالأذكار عقب الصلوات الخمس، وقد وردت بعدة صيغ وفي عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34 أو 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا ورد مقيدا مخصصا. فإذا أتيت أنت وغيرت هذا القيد إلى قيد آخر، فقلت للناس يستحب أن تسبحوا عقب الصلوات 50 مرة وتكبروا 50 مرة وتحمدوا الله عز وجل 50 مرة، فهذا عدد لم يرد في الشرع، بل الورد ما ورد خلاف ذلك. فهذا العدد الذي قيدته مخالفا للقيد الوارد في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بدعة. غيرت القيد الوارد إلى قيد غيره، فهذا بدعة. تشريع تقييد بغير ما ورد في الشرع. كذلك مثلا ما ورد مطلقا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا جئت أنت وقلت مثلا يستحب أن تسبحوا كل يوم 450 تسبيحة وأن تحمدوا 600 تسبيحة، أو أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 777 مرة مثلا، هذه الأرقام، هذه القيود من أين أتيت بها؟ هذا التقييد تشريع. فإذا أعطيت هذا العدد درجة استحباب أعلى من غيرها من الأعداد ولم يرد دليل على هذا التشريع، على هذا التقييد، على هذا الاستحباب الخاص، فهذا تشريع، فهو بدعة، يدخل في عموم قول الله عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما هو مطلق في الشرع دعه مطلقا كما هو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. إن أردت أن تقيد استحباب عدد ما فلا بد أن يكون واردا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الانتباه إلى أمر، وهو أن الابتداع هو في التشريع، أما في العمل والتطبيق فما من مطلق إلا ويقع في الخارج مقيدا. المطلقات تكون في الذهن فقط، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا الكثير لابد أن يقع بعدد ما، لابد أن يكون 100 أو 101 أو 102 أو 150 أو لابد أن أو 200 أو 180 أو 300 أو 400 أو 1000، لابد أن يقع في الخارج وقوعا مقيدا. هذا الوقوع بضرورة الحال لابد أن يكون مقيدا، لكن طالما لم تعطيه درجة تشريعية أعلى فهذا ليس بدعة. يعني مثلا أنا أذكر الله ذكرا كثيرا، رجل يذكر الله ذكرا كثيرا فيقول سأذكر الله عز وجل اليوم 1000 مرة، لا بأس. لا يمكن أن يأتي أحد ويقول له لماذا خصصت رقم 1000، أنت مبتدع، لا، هذا ذكر الله عز وجل فوصل إلى 1000 تسبيحة، في اليوم التالي وصل إلى 2000 تسبيحة، في اليوم الثالث وصل إلى 3000 تسبيحة، لا بأس. هو لم يقل أن 1000 تسبيحة مستحبة بعينها أو 2000 مستحبان بعينهما، لم يقل ذلك. فلما وصل إلى 3000 تسبيحة أحس أن هذا أقصى ما يقدر عليه، وهو قادر على المداومة، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فقال سأداوم على 3000 تسبيحة، هذا وردي من التسبيح، فظل مداوما على هذا العدد. هل يلام على ذلك؟ لا يلام. هل نقول إن ما فعله بدعة؟ لا نقول ذلك، رغم أن 3000 لم ترد بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نبدعه؟ لأنه لم يشرع ذلك، لم يقل للناس يا خلق الله يا ناس سبحوا الله 3000 تسبيحة كل يوم. إذا أمر الناس بذلك علمنا أنه يرى استحبابها استحبابا زائدا على غيره، فعلمنا أنه يشرع، فعلمنا أنه مبتدع. لا يلزم أن يقول المبتدع أنا مبتدع، ولا أن يقول أنا أشرع، ولا أن يقول أنا أرى استحباب ذلك، بل يكفي في ذلك القرائن. فإذا أمر الناس بهذا العدد وحثهم عليه وألزم، فضلا عن أن يلزمهم به، فهذا دليل على أنه يرى مشروعية ذلك، أو يرى استحباب ذلك استحبابا آكد من غيره من الأرقام. ففي هذه الحالة نقول له وقعت في تشريع لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا محدث وهذا مردود عليك. لنضرب مثالا آخر في الصيام مثلا، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفا، هذا 70 خليفا، هذا مطلق أي يوم، وورد استحباب صيام يوم الاثنين والخميس من أيام الأسبوع، هذا مقيد، فظل المطلق مطلقا والمقيد مقيدا. يعني إن دعوت الناس إلى صيام يوم معين فادعوهم إلى صيام يوم الاثنين أو الخميس من أيام الأسبوع أقصد. أما إن أردت أن تصوم فما أمر به وما حث عليه مطلقا من صام يوما فلابد أن يقع في الخارج مقيدا. هذا اليوم لابد أن يكون يوم سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء أو أربعاء أو خميس أو جمعة، لابد أن يقع في يوم ما، لابد أن يقع مقيدا. فإن وقع مقيدا بلا تشريع منك فلا بأس بذلك. رجل مثلا يعمل عملا شاقا ولا يستطيع أن يتطوع بالصيام إلا في يوم أجازته، ويوم أجازته هو يوم الثلاثاء، فيصوم من كل أسبوع يوم الثلاثاء، هل نقول له خصصت يوم الثلاثاء بالصيام فأنت مبتدع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يشرع تخصيص يوم الثلاثاء، وإنما وقع معه كذلك، اتفق له ذلك، لم يقصده ابتداء، وإنما وافق يوم أجازته، فهذا لم يخصص هذا اليوم لتشريع أو لرؤيته أن هذا مستحب أو لاعتقاده أن هذا مستحب. أما إن كانت الأيام عنده سواء فصار يداوم على صيام يوم الثلاثاء ويحث الناس على صيام يوم الثلاثاء ويذكرهم في ليلة الثلاثاء بصيام الغد ويرسل لهم الرسائل حتى يتسحروا، فنقول هذه قرائن تدل على أنه يرى أن صيام يوم الثلاثاء آكد وأحب من غيره من أيام الأسبوع، فهذا تشريع وهذا ابتداع في دين الله عز وجل. فنعود ونقرر القاعدة أن كل ما فيه تشريع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. فالضابطان للبدعة، الضابط الأول كل فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهو بدعة. الضابط الثاني كل ما فيه تشريع لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. والبدعة تنقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، فيمكن أن تنقسم البدعة إلى بدعة فعلية وتركية. البدعة الفعلية هي فعل ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. كيف نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بترك هذا الشيء؟ أن يتركه صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له انتفاء المانع. والبدعة التركية هي التعبد بترك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثال البدعة الفعلية الاحتفال السنوي بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، هذا فعل ما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه، ما تركه عمدا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. ومثال البدعة التركية هي التعبد لله عز وجل بترك أكل اللحم أو بترك الزواج أو بترك النوم فمطلقا أو بترك الكلام يوما وليلة، فكل هذا تعبد بترك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أخبر عن قول من قال لا أتزوج النساء وقول من قال أصوم ولا أفطر وقول من قال أقوم ولا أرقد، قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويمكن أن تقسم البدعة باعتبار آخر إلى حقيقية وإضافية. فالبدعة الحقيقية هي البدعة التي الابتداع في أصلها، يعني يتعبد لله عز وجل ويتقرب بما ليس أصلا عبادة. أما البدعة الإضافية فهو يتعبد بما هو في أصله عبادة لكن بكيفية مخصوصة مقيدة لم ترد في الشرع. فمثال البدعة الحقيقية من يتعبد لله عز وجل بالوقوف تحت الشمس، فالوقوف تحت الشمس ليس عبادة، فمن تعبد بوقوفه تحت الشمس فهذا بدعة، فهذه بدعة حقيقية. أما مثال البدعة الإضافية فمثلا مثاله تخصيص يوم ما بقيام الليل، تخصيص مثلا ليلة 27 من شهر رجب بقيام الليل، أو تخصيص نهار هذا اليوم بالصيام. فالقيام عبادة والصيام عبادة، لكن تخصيص هذه العبادة بهذا اليوم هذا التخصيص بدعة، فتسمى بدعة إضافية. كلمة إضافية تعني نسبية، بالإضافة إلى كذا يعني بالنسبة إلى كذا، فهذا الفعل بالنسبة إلى كونه قياما لليل سنة، أما بالنسبة إلى كونه مخصوصا بليلة 27 من رجب فهو بدعة. فمعنى كلمة بدعة إضافية أي نسبية. ويمكن أن تقسم البدعة أيضا إلى بدع اعتقادية وعملية. فالبدع الاعتقادية كبدع الاعتقاد كلها، التي ابتدعها أهل الأهواء والفرق النارية كبدعة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، وبدعة القدرية في إنكار القدر، وبدعة المعتزلة والأشاعرة في نفي صفات الرب تبارك وتعالى أو في تأويلها. فهذه بدع اعتقادية. البدع العملية التي تكون في العبادات مثل تخصيص ليلة 27 من رجب بالقيام. ويمكن أن تقسم البدع أيضا إلى بدع كلية وجزئية. البدع الكلية التي تكون في قاعدة من قواعد الدين، أما البدعة الجزئية فهي في فرع في مسألة ما. فمثال البدعة الكلية بدعة الأشاعرة في تأويل الصفات، يقولون وأي نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص عندهم يخالف أو يزيد على النصوص على الصفات التي يثبتونها، وهي السبع صفات التي يثبتونها أو العشرين صفة على اختلاف بينهم في طريقة العد أو في اعتبار الصفات، فكل نص زائد عن هذه الصفات التي يثبتونها يؤولونه أو يفوضونه تفويض معنى، وهذا بدعة اعتقادية كلية، يعني قاعدة عامة. كل نصوص الشرع التي وردت بصفات لله تبارك وتعالى غير ما يثبته هو كلها يؤولها، فصار قاعدة كلية عندهم قاعدة التأويل، فهذه بدعة كلية. أما البدعة الجزئية فكتأويل صفة من الصفات، شخص مثلا من علماء المسلمين ومن أهل السنة لكنه تأثر بالأشاعرة شيئا ما، فقاعدته عند التعامل مع صفات الرب أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قاعدة أهل السنة في التعامل مع الصفات التي نص عليها الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم، هذه قاعدته. ثم أتى لصفة ما من صفات الرب، أتى لحديث ما، لآية ما تذكر صفة من صفات الله عز وجل، فلم يفهمها لم يستوعبها فأولها، فتأويله لها بدعة، لكنها بدعة جزئية في مسألة معينة. أما من قعد قاعدة عامة بتأويل كل نصوص الصفات غير التي يثبتها فهذه بدعته أغلظ، بدعة كلية. يمكن أيضا أن تقسم البدع إلى بدع مكفرة وغير مكفرة. فالبدع المكفرة هي البدع التي تصادم المعلومة من الدين بالضرورة، والبدع غير المكفرة هي التي لا تصادم المعلومة من الدين بالضرورة. فمثلا بدعة غلاة الشيعة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، بعض غلاة الشيعة يؤلهون أئمتهم أو يؤلهون الحاكمة بأمر الله الفاطمي أو يؤلهون علي بن أبي طالب على اختلاف طوائف الشيعة، فهذه البدع تصادم المعلومة الدين بالضرورة، فهذه بدع مكفرة. أما بعض البدع لا تكفر صاحبها لكون المسألة التي ابتدعوها فيها خفاء وتحتاج إلى إقامة حجة، فمثلا بدعة الشيعة المفضلة الذين يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، هذا مخالف للإجماع، إجماع الصحابة أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة وإجماع هذه الأمة بعدها على ذلك، على أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة. فالشيعة الزيدية المفضلة الذين فضلوا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، هذه البدعة بدعة غير مكفرة، هذه المسألة مسألة فيها خفاء، ليست كمسألة تأليه غير الله وعبادة غير الله، فهذه بدعة أغلظ، بدعة مكفرة. فهذه عدة تقسيمات للبدعة باعتبارات مختلفة، كما ذكرنا تقسم إلى فعلية وتركية، تقسم إلى حقيقية وإضافية، تقسم إلى اعتقادية وعملية، تقسم إلى كلية وجزئية، تقسم إلى مكفرة وغير مكفرة. لماذا نهتم بالتحذير من البدع؟ لماذا؟ أولا لأن البدع أكبر باب لتحريف الشريعة وتبديل الملة، وتلصق في الدين ما ليس منه. أنت إذا تركت أهل البدع يضيفون إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، لن تمضي عليك سنوات إلا وقد تغيرت الشريعة وتبدلت الملة، وشاهدوا دين النصارى لتعلموا ذلك. بعد رفع عيسى عليه السلام بأقل من بمئة سنة بدأت تدب البدع والمحدثات والكفريات إلى أتباعه. بعد 300 سنة تبدلت الملة تماما وصاروا بعد أن كانوا موحدين صار عمتهم مشركين. فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن هيأ لها علماء أهل السنة والجماعة الذين ينكرون البدع والمحدثات حتى يظل الدين غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من خطورة البدع التي تدعونا إلى التحذير منها أن صاحبها ينسب نفسه إلى حال أكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كل ما يعلمه مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ومما يقرب إلى الجنة ويبعد من النار. ثم يأتي المبتدع ويدعي أن هذا الفعل يقرب إلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بهذا الفعل، فهو إما ينسب نفسه إلى حال أعلم من حال النبي بالله أو إلى حال أكمل من حال النبي وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، فكأنه بلسان الحال يطعن في دين الله ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. ثم من خطورة البدعة أن صاحبها في الغالب لا يتوب منها بل يجاهر بها بل يدعو إليها. صاحب المعصية يعلم أنه على خطر ويرجى له أن يتوب في يوم من الأيام، أما صاحب البدعة فيرى أنها تقربه إلى الله فكيف يتوب منها؟ فهو بعيد عن التوبة، بل كثير منهم يجاهر ببدعته والمجاهرة بالذنب أعظم. فهؤلاء يجاهرون بذنوبهم وبمشاقتهم للسنة وبمخالفتهم للشريعة فيجاهرون ببدعهم ويدعون الناس إليها، فلذلك كانت البدع خطيرة جدا وكان التحذير منها واجبا على أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المباعدين أنفسهم عن البدع المحدثات والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.